يعني معناه مختار الجمل التيس هذه هي الفا. فيجي إنسان يقول له أنا عندي شاة أريد مثلا أخذ هذا التيس حقك وأعطيك ريال أو ريالين أو خمس ريال أو أقل أو أكثر، هذا لا يجي. ليه؟ لأن هذا ما يعرف، والناس يفعلوا هذا في جميع البلدان. شفتوا هنا في المدينة كنا نسفار إذا كان لنا يعني يفعل. ليه؟ لأن هذا شيء مو معلوم. الضراب هذا قد إيه؟ يعني قد إيه من من التيس يوقف في فرج هذا؟ ما حد يعرف هذا، يعني شيء ما هو محدود. فكيف يباع؟ لازم غرر هذا. وبعض الناس يقولوا يعني بعض العلماء يقولوا لا هذا فيه ضرورة، في ضرورة، لأنه كان إذا كان ما حد يبيع معناه إنسان عنده شاة ولا عنده بقرة ولا عنده ناقة ما تحصل يعني فحل، بعدين ما تلي. ورأينا الحيوانات هذه، يعني الحيوانات هذه عندما تحتاج إلى هذه الأشياء تجدها تصيح، حتى يعني شفنا الهرن يعني في مدينة إلى الهرن أبدا تصيح، تطيح في الأرض تطيح كذا، وإذا بيجوا الذكور ويتصلوا بها خلاص تحمل، يعني شيء ضروري هذا. فعلى كل حال يعني اذا ايش يعني اذا يعطي مجانا، يعني ارفاق يكون هذا ايه ارفاق، يعني مساعده، يعني هذا يكون من الارفاق ان الانسان اذا عنده فحل يعطيه لمن يحتاج لايه لانثى، سواء كان ثورا سواء كان بعيرا جملا سواء كان تيسا سواء خروفا، هذا الذي ايه وتحريم بيع ضراب الفحل، لان هذا الضراب ما هو معروف وله محدود. فلذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكر هذه الترجمة الذي إيش قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع حول الإسناد قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا عن أبي جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل، نهى ونهى ومنع وحرم، ألفاظ مختلفة اللفظ والمعنى واحد. إذا قلنا نهى رسول الله أو حضر رسول الله أو حرم رسول الله أو لا تفعل كله بمعنى واحد، المعنى إيه واحد، إنما هنا بالفعل وهنا مثلا بالنهي عن بيع فضل. ودائما النهي دائما إذا جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إيه للتحريم، حتى يأتي دليل يصرفه من التحريم إلى إيه إلى الكراهة، قاعدة علمية يعني أصولية يعني. إذا قال نهى رسول الله يعني معناه حرام، فإذا في دليل يدل على أنه مو حرام إنما مكروه فهناك دليل إذا يأتي به، مثلا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة، لا يجلس، هذا نهي دحين. طيب واحد دخل المسجد وجلس ما صلى ركعتين نقول له فعلت حرام؟ شوية صعب. بعدين يصير إيه تحية المسجد تصير واجبة، والله يقول إيه خمس صلوات كتبه، فإذا في إيه نهي قد يدل على هذا تحريمنا. نهى عن بيع فضل الماء، يعني فضل الماء يكون إنسان في فلاة ويكون عنده ماء زيادة فيمنع الناس من أن يأتوا بأغنائهم، لأن ترى هذا إذا ما كان هناك ماء بالقرب منه لا يمكن يستفاد منه، وهذا ويكون كأنه كمن باع الكلى، يعني نهي الماء بيع الماء كأنه والكلى لا يباع بل الناس شركاء فيه، والكلى يشمل العشب الرف والعشب اليابس. ولأجل ذلك جاء في هذا الحديث، ونقرأ ما قاله الإمام هنا، قال نهى رسول الله عن بيع فضل الماء، وفي رواية عن بيع ضراب الجبل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، يعني بيع الأرض لتحرث بإيه بما فيها، مثلا هذه أرض أبيعك هي أو أكرها عليك، فما يخرج من هذه الأرض الربع أو الثلث لي، ويكون في إيه في الجهة الفلانية. إنما الجائز هو إيه يعني أن يعطيها إرفاقا، يعني رجل جاء مرت علينا أحاديث أن من كان عنده أرض فلا يبيعها ولا يكريها إنما يعطيها إنسان، فيقول هذاك يستفيد منها وهو ما تضر شيء، عنده أراضي كثيرة، بدال ما يبيعها أو يقول له أنا أبيعك هذه الأرض على الذي ينبت في هذه الجهة لي يعني، والذي ينبت في هذه الجهة لك، فهذا لا. أو يقول له إيه نعم خذها إرفاق وأنت ازرعها والذي تحصل خذه، فهذا إيه هذا معناه في هذا الحديث عن وأما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلات وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلى ليس عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله لا بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلى خوفا على مواشيهم لأن المواشي إذا ما شربت يومين تموت ويصير إيه خسارة عليه من العطف ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلى. وأما الرواية الأولى نهى عن بيع فضل الماء فهو محمولة على هذه الثانية التي فيها ليمنع به الكلى بشرط إيه يمنع به الكلى ويحتمل أن في غير أن يكون نهي تنزيه إذا كان في غير مثلا عنده بستان الناس جيران يجي ياخذ ماء يقول لهم ما اعطيت، وفي محلات بعيده يعني فيها ماء، لا يكون هذا النهي، والنهي قد يكون ايه للتحريم وقد يكون ايه للتنزيه. فاذا كان فيها الكلى حولا هذا حرام، واذا كان لا ما في كلى، في ناس عطشانين فهذا يشرع له ان يعطيهم من ايه من هذا الماء. والثاني ان يكون البذل لحاجه الماشيه لا لسقي الزرع. الثالث ان لا يكون مالكه محتاجا اليه. واعلم ان المذهب الصحيح ان من نبع في ملكه ماء صار مملوكا له، اي انسان يكون في ارضه فينبع مملوكا. وقال بعض اصحابنا لا يملكه، اما اذا اخذ الماء في اناء من الماء من في اناء من الماء المباح فانه يملك. انسان مثلا اشترى ماء في مواعين وادخلها بيته او ادخلها بستانه فهذا يكون ايه يملك. واما اذا كان ارض وفيها خرجت بئر او نهر فهذا وهذا غلط. واما قول لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى فمعناه اذا كان فضل ماء بالفلا كما ذكرناه، وهناك كلأ لا يمكن رعي الا اذا وهناك لا يمكن رعي الا اذا تمكن من سقي الماشيه من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء للماشيه بلا عوض، ويحرم عليه بيعه لانه اذا باعه كانه باع الكلأ، والكلأ لا يباع كما قلنا ان الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والعشب هذا وكذلك الماء وكذلك النار. هذا الذي جاء في حديث الناس شركاء في ثلاث، وفي غيرها ما في يعني حديث اعرفه في ادم. والله قال اهل اللغه الكلأ مهموز مقصور، هو النبات سواء كان رطبا، مهموز يعني فيه همزه كلأ كلأ الكلأ هذا معنى المهموز يعني ما هو غير مهموز سواء كان رطبا. واما الحشيش والهشيم فهو مختص باليابس، واما الخلا فمقصور غير مهموز والعشب مختص بالرطب. إذا قال عشب معناه مختص إيه بالرطب غير اليابس. ونهى عن بيع الأرض لتحرث معناه نهى عن إجارتها للزرع، كما جاء لا يبيع أحدكم الأرض. وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، مرت علينا أحاديث قرأناها قبل مدة. كراء الأرض إيش كراء الأرض؟ معناه يؤجرها بما ينبت منها من الزرع، أما يؤجرها ويروح هذاك يزرعها هذا ما هو ممنوع. وكذلك لا يؤجرها بما ينبت منها، أما يؤجرها بالدراهم بالدنانير بأموال ثانية يعطي له أراضي أخرى يعطي له مثلا أشياء ثانية هذا ما في شيء. فهذا تقريبا الذي إيه يعني يظهر إيه من النصوص، ليس معناه أنه نهى رسول الله عن بيع الأرض ما تباع الأراضي مرة، هذا المعنى. يعني لا يبيع الأرض ويقول له الذي ينبت في هذا المكان لي أنا والذي ينبت في ذاك المكان لك، لأنه الأراضي مثلا أرض تكون جنب الماء تشرب أكثر وتنبت أكثر، أرض بعيدة هناك فيها كيلين عن الماء شربها يكون إيه أقل ونباتها يكون إيه أقل. فإذا إيه يعني إرفاق، يعني يعطيها، هو عنده أراضي كثير يعطيها لناس ضعاف من أقاربه من أهله من جيرانه يزرعوها ويستفيدوا. هذا فإذا إيه النهي لإيه للتنزيل. وما إجارتها للزرع، وقد سبقت المسألة واضح في باب كراء الأرض، وذكرنا أن الجمهور يجوزون إجارتها بالدراهم والدنانير والثياب ونحوها، ويتأولون النهي تأويلين، أحدهما أنه لها نهي تنزيه يعني ما هو تحريم، فإذا أجرها بهذا ليعتادوا ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم لبعض، يعني مساعدة بعضهم لبعض، بدل ما يكريها يعطيها لأخ صديقا له أو جارا له فيزرع ذاك ويستفيد وهو ما تضرر شيء، ويمكن الأرض لما تزرع سنة أو سنتين تصير بعدين خصبة ويستفيد هو مع في هذه الأشياء. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الحديث. والحديث الثاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا ربن عبادة حدثنا أخبرنا بن جري أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله عن بيع ضراب الجمل. إيش ضراب الجمل؟ يعني على الأنثى. فهذا ما ليه؟ لأنه ما هو معروف ولا محك كيف يبيعه، ومعلوم الرسول نهى عن بيع الغرق، ما يجوز بيع الطيور في الهواء، سمك في النهر، أما سمك في بركة محصوص هذا جاهز. وقد إيش يعني العصب هذا المني الذي يخرج من الحيوان من التيس او من هذا ما كذلك. نعم، اذا ايش الطريقه السليمه؟ الطريقه السليمه يعطيه، عنده تيس جاء جيرانه يبغوه يعطيه، وهناك علماء قالوا لا ان هذا جائز لانه هذه اشياء ضروريه. طيب ما بعدين شاتو ارادت اذا كان الشياء كلها ما يجيها هذا الفحل بعدين ما تلي، كان عنده شاتو واحده تكبر وبعدين تموت، اما اذا كان السنه جاها الفحل فتجيب له اثنين بعدين تجيب له ثلاثه. ومعلوم جاء في الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة في البيت بركة والشاتان في البيت بركتان، وهذا شيء مشاهد. رجل عنده شاة في بيته، نعم، يشرب هو ويشرب أولاده وجيرانه من حليبه، واحدة شاة، خصوصا بعض الشياء يعني. وبعض الشياء ما تحليب إلا قد كيلو، يعني تحليب لها كيلو بقى. ما نعود كده البلدية البلدية، كل الناس كان عندهم، أنا كان عندي غنم. ثم ما حد يخدمها، يعني أولادك الموجودين دول ما يخدموها أبدا. يعني واحد عنده دحين شياء أولاده وزوجته ما ترضى، من الناس الأولين بلاك هم اللي يخدموا هذه الشياء أبدا. ما في اشتري، أنا أول تمس اشتريت حليب عند جيران هناك، يعني حليب قالوا يقول بقى طيب، وإذا لي تقريبا خربان، يعني النيدو أحسن منه بألف مرة قريب يعني، بس أنا أردت أجربها. أن احنا خلاص رجعنا للنيدو خلاص. عندنا النيدو نشتري بإيه؟ ب32 ريال وخلاص. ما في، وإلا أول أبدا، والله أبدا شيء مشاهد يعني. وهذه أشياء نظام الدولة منعوا الناس أن يربوا. أهل السيارات ما يبغوا الغنم في الشارع، يعني يشوفوا يتضايقوا جدا، كل واحد عنده سيارة لما يشوف شارع يعني كأنه رأى الأسد يعني في الطريق. لا حول ولا قوة. يقول عن بيع الدراهم وعن بيع الماء والأرض، بيع الماء والأرض معناه يعني بيع الأرض بما ينبت منها، هذا معنى. وأما بيعها بالدراهم وبالدنانير وبأشياء ثانية هذا جائز، أو الأحسن بدل ما يبيع الأرض أو يكري الأرض يعطيها لإنسان فقير من إخوانه ومن أقاربه فيزرعها ويستفيد هو وهو ما تضرر، هذا معناه ما نهى عنه. عن بيع الماء عن جراب الجمل، والجمل يعني كذلك التيس زيه، والثور كذلك زيه، والفرس كذلك زيه، كل واحد. وعن بيع الماء والأرض لتحرث، هذه تحرث هذا بشر. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث اللي بعده، كذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وحول الإسناد وقال حدثنا قتيبة حدثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء، ها هنا بالنهي، وهنا جابوا لا يمنع بالنفي، والنفي أبلغ من النهي. يعني لما نقول لا يمنع هذا نهي، لا يمنع نفي، ودائما النفي في اللغة العربية أبلغ من النهي. فقال لا يمنع، يعني أصل ما ينبغي إنسان يمنع هذا أبدا، لأنه إذا منع الماء اللي عنده في بئره هذه التي الفلاة، بعدين الناس ما يجي ما يقدر يجيبوا شياهم ويطعموا هذا الكلاء والعشب الطيب، لأنه بعد ذلك في المساء تحتاج هذه الأشياء إلى إلى الماء، فإذا ما في ماء جنبها روح بعيد. فلذلك نهى الرسول ليمنع به الكلاء. إيش الكلاء؟ هو العشب الذي ينبت في الصحراء. وحدثنا أبو الطاهر وحرمات واللفظ بحرملة، أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله لا تمنعوا فضل الماء، هنا كمان بالنهي، لا تمنعوا، لا ناهية، وتمنع فعل المضارع مجزوم على الجزم حذف النون، ناهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا النهي يختلف، تارة يكون بنهى، وتارة يكون بالنفي ويؤدي المعنى، وتارة يكون بلا النهي. ودائما النهي إذا كان من الأعلى هذا من الأعلى للأدنى يكون نهي، وإذا كان من الأدنى من الأدنى للأعلى يكون دعاء. ربنا لا تؤاخذنا، نأمر ربنا لا يؤاخذنا، شحاتين لا تؤاخذنا يا ربنا لا تؤاخذنا. فدائما كده يعني النهي لما يكون من الأعلى نهي، يكون من الأعلى الأدنى هذا نهي، لما يكون من الأدنى للأعلى يكون دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسي، فنقول لا دعائية، وتؤاخذنا فعل مضارع مجزوم على مجزوم السكون. لأنه ما نحن شحاتين. وكذلك الإنسان يقول ربي اغفر لي، ما بيأمر هو، هو بيطلب. فهذا دائما يعني يكون لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، ففي من هذا النهي. وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخرد حدثنا ابن جريد أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبر أن أبا سلمة أخبره أن سمع أبا هريرة يقول قال لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. لا يباع، هنا كلام النفي، والنفي قلنا أبلغ من النهي دائما. إذا جينا لأن النفي يخلي الفعل دائما مرفوع، والنهي يخليه مجزوم. هذا فيه يعني يباع به الكلاء، يعني بعد ذلك الكلاء، لأنه إذا كان منع الماء كأنه باع الكلاء، والكلاء لا يباع. هذا معنى إيش معنى؟ لأن إذا هو قال لهم أنا خلي حيواناتكم تشرب من هذا الماء اللي عندي، وإلا ما أبيعكم مثلا، إذا جو مثلا 10 شياء أو 100 شياء أبيعكم مثلا ب5 ريال أو ب10 ريال أو بأقل أو بأكثر، فيكون كأنه باع الكلاء، والكلاء لا يباع. فلأجل ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يصح لإنسان أن يفعل مثل ذلك. هذا الباب شوية كأنه ما يجي القرآن، نخليه بدل فيه شوشرة هذا اليوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.